بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب، هذا المجلس الثاني إن شاء الله مجالس التعليق على كتاب منار السبيل لعلامة بن ضويان رحمه الله تعالى رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته. وهو كما هو معلوم أن هذا الكتاب شرح لكتاب دليل الطالب العلامة مرعي الكربي الحنبلي رحمه الله تعالى، كتاب دليل الطالب. ولا أدري لعلنا ذكرنا شيء من ميزات هذا الكتاب في المجلس الماضي، وذكرنا أصول مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وأردت هنا أن أضيف بعض المسائل المتعلقة بمذهب أحمد، وأول تلك المسائل ما يتعلق بكثرة الروايات عن أحمد رحمه الله تعالى. فمعلوم أن الإمام أحمد رحمه الله قد كثرت عنه الروايات في المسألة الواحدة وتعددت، وهذا مشهور عنه رحمه الله تعالى. وذلك أن أحمد رحمه الله تعالى لم يصنف كتابا في الفقه، لم يصنف كتابا في الفقه، وإنما صنف من أتباع من أصحاب المذاهب الأربعة، صنف أبو حنيفة بعض الكتب أو غالب الكتب، معذرة، المذكورة عن أبي حنيفة، إنما هي من تصنيف تلاميذه الذين رووا تلك الكتب عنه أو رووا تلك المسائل عنه، فصنفوا ورووا أقوال أبي حنيفة وذكروها، كما فعل غير واحد منهم محمد بن الحسن رحمه الله تعالى. كما في المبسوط وغيره. فلم يصنف أبو حنيفة رحمه الله تعالى تصنيفا بنفسه، وكذلك الإمام مالك رحمه الله تعالى لم يصنف تصنيفا فقهيا، وإنما صنف الموطأ وضمنه رحمه الله تعالى بعض اختياراته. وجاء في المدونة ذكر بعض أقوال مالك رحمه الله تعالى، أو كثير من أقواله رحمه الله. وأما الشافعي فقد صنف كتابه الأم، وهو الوحيد من بين أصحاب المذاهب الأربعة الذي صنف كتابا في الفقه رحمه الله. وجمع له بعض طلابه كثيرا من مسائله، فعل المزني والبويطي وغيرهم. وأما أحمد رحمه الله تعالى فهو كأبي حنيفة وكمالك رحمه الله تعالى، لم يصنف كتابا في الفقه، وإنما صنف كتبا في الحديث السرد الذي ليس فيه ذكر اختيارات ولا أقوال، كما صنف المصنف فضائل الصحابة وغير ذلك من الكتب، وصنف بعض الكتب في ذكر أصول أهل السنة والرد على الجهمية وغير ذلك من الكتب التي صنفها رحمه الله تعالى. ولم يكن له رحمه الله تعالى كتاب صنفه يذكر فيه اختياراته الفقهية، وإنما كانت تجمع أقواله رحمه الله تعالى من أحواله، أو إنما كانت تجمع اختياراته من أحواله وأقواله وفتاويه وأفعاله، من أحواله وأقواله وفتاويه وأفعاله. ولعل هذا من أعظم الأسباب لتعدد الروايات عن أحمد رحمه الله تعالى، ومن أسباب اختلاف الرواية عن أحمد رحمه الله أنه كان يعتني بالإجابة على حسب حال المستفتي، كان يعتني بالإجابة على حسب حال المستفتي وما يظهر له من القرائن، ومن أسباب ذلك أيضا أنه كان أحيانا لا يترجح لديه أحد القولين مما ورد عن الصحابة، فيحكي أحد مذاهب الصحابة أو يسأل عنها فيقرها ولا ينكرها، درج أئمة المذهب على استعمال بعض الألقاب على بعض الشيوخ، وينبغي لدارس المذهب أن يعلم هذه الألقاب لكي يعلم على من تطلق هذه الألقاب. وأول تلك الألقاب لقب القاضي، لقب القاضي، ولقب القاضي يطلق على أبي يعلى الكبير محمد بن الحسين الفراء رحمه الله، يطلق على أبي يعلى الكبير محمد بن الحسين الفراء، وأما عند متأخري أصحاب أحمد فهو يطلق على الدين المرداوي رحمه الله تعالى، القاضي علاء الدين المرداوي علي بن سليمان الصالحي، فيطلقون هذا اللقب عليه رحمه الله تعالى. ومن الألقاب المشهورة عندهم لقب الشيخ، لقب الشيخ، ويطلق لقب الشيخ على العلامة أبو محمد، أو على العلامة أبي محمد عبد الله ابن قدامة موفق الدين رحمه الله تعالى، محرر المذهب. ودرج كثير من المتأخرين على إطلاق لقب الشيخ على أحمد بن عبد الحليم الحراني ابن تيمية رحمه الله تعالى، ومن الألقاب المشهورة عندهم الشيخان، ويريدون بذلك ابن قدامة رحمه الله موفق الدين، ويريدون بذلك أيضا ابن تيمية الجد مجد الدين عبد السلام أبو البركات رحمه الله تعالى. وأيضا يشار هنا إلى مسألة وما يتعلق بالأقوال في مذهب أحمد، تذكرون ذكرنا سابقا النص والرواية والوجه والتنبيه والإيماء، تذكرون هذا أو لا؟ الشرح الأول النص هو ما قاله أحمد، النص ما قاله أحمد، والرواية عن من تكون؟ عنه إذا كان أكثر من رواية، عن أحمد رحمه الله تعالى إذا كان أكثر من رواية. والوجه اللي هم استخرجوا أصحاب المذهب على قول استخرجه أصحاب أحمد رحمه الله تعالى. تنبيه والإيماء كورونا الإيماء يعني الشيخ ما نطق بها لكن هم قاسوا عليها على أصول ما كان من كلامه، لكن لم يكن صريحا في الحكم من كلام أحمد، لكن لم يكن صريحا في الحكم، وهذا في حكم المنصوص عليه من كلام أحمد، يأخذ حكم المنصوص عليه من كلام أحمد رحمه الله تعالى. تذكرون التخريج؟ التنبيه ما ذكرت هو التنبيه والإيماء واحد. التخريج تذكرونه؟ التخريج قلنا أن يعمد أتباع المذهب إلى قول أو قاعدة، إلى قول الإمام أو قاعدة، فإن عمدوا إلى القاعدة سميناه تخريجا، وإن عمدوا إلى القول سميناه نقلا. إن عمدوا إلى القاعدة من قواعد مذهب أحمد، وأحيانا يكون من قواعد الشرع أيضا، يسميه تخريجا، واضح؟ يخرج على قواعد أحمد رحمه الله تعالى. وإن عمد إلى حكم أحمد في المسألة فنقل هذا الحكم إلى مسألة أخرى لم يحكم فيها أحمد لأجل وجود شيء من الشبه بينهما، إما على جهة القياس أو غير ذلك، فهذا يسمى نقلا، نقل الحكم من هذه المسألة إلى مسألة أخرى، واضح؟ فالتخريج على طريقتين، تخريج على القواعد وتخريج على حكم أحمد رحمه الله تعالى. فإن على القواعد نسميه تخريج، وعلى الحكم القول نسميه نقل، واضح؟ نشرح إن شاء الله في المثل. أحمد قرأ أنت قدمت المال شارح والمؤلف هو نفسه. أنت شارح كم مقدمة؟ الشارح. الحمد لله وبه نستعين. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الحمد لله رب العالمين الذي شرح صدر من شاء من عباده للفقه في الدين. لا ما نسمع يا شيخ. سمع المشايخ. ووفق تزعجهم شيء. ووفق لاتباع اثار السلف الصالحين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولا ند ولا معين. واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الامين وخاتم الانبياء والمرسلين صلى الله وسلم عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، فهذا شرح على كتاب دليل الطالب لنيل المطالب الذي الفه الشيخ مرعي ابن يوسف المقدسي الحنبلي تغمده الله برحمته واباحه بحبوحه جنته. ذكرت فيما حضرني من الدليل والتعليل ليكون وافيا بالغرض من غير تطويل، وزدت في بعض الابواب مسائل يحتاج اليها النبي، وربما ذكرت روايه ثانيه او وجها ثانيا لقوه الدليل نقلته من كتاب الكافي لموفق الدين عبد الله بن احمد بن محمد بن قدامه المقدسي ثم الدمشقي، ومن شرح المقنع الكبير لشمس الدين عبد الرحمن بن ابي عمرو بن قدامه وغالب نقلي من مختصره، ومن فروع ابن مفلح وقواعد ابن رجب وغيرها من الكتب، وقد افرغت في جمعه طاقتي وجهدي وبذلت فيه فكري وقصدي، ولم يكن في ظني ان اتعرض لذلك لعلمي بالعجز عن الخوض في تلك المسالك، فما كان فيه من صواب فمن الله او خطا فمني، واساله سبحانه العفو عني ولما تكففته من ابواب العلماء وتطفلت به على موائد الفقهاء تمثلت بقول بعض الفضلاء اسير خلف ركاب النجب ذا عرج مؤملا كشف ما لاقيت من عوجي فان لحقت بهم من بعد ما سبقوا فكم لرب الورى في ذاك من فرج، وان بقيت بظهر الارض منقطعا فما على عرج في ذاك من حرج، وانما علقته لنفسي ولمن فهمه قاصر كفهمي، عسى ان يكون تذكره في الحياه وذخيره بعد الممات، وسميته منار السبيل في شرح الدليل، واسال الله العظيم ان يجعله خالصا لوجهه الكريم واليه مقربا، وان يغفر لي ويرحمني والمسلمين، انه غفور رحيم. هذه مقدمه الشارح رحمه الله تعالى رحمه واسعه. اوضح لك في هذه المقدمه طريقته في شرح هذا الكتاب، ومن اين استقى ذكر مسائل هذا الشرح. فيقول رحمه الله تعالى بعد حمد الله سبحانه وتعالى والصلاة على نبيه صلوات الله وسلامه عليه، فهذا شرح على كتاب دليل الطالب لنيل المطالب الذي ألفه الشيخ مرعي ابن يوسف المقدسي والحنبلي رحمه الله تعالى تغمده الله برحمته وباحه بحبوحة جنته. ذكرت فيه ما حضرني من الدليل والتعليل. فهو يسلك هنا مسلكين. المسلك الأول التدليل، وهذين المسلكين أو هذان المسلكان هما من أعظم فوائد هذا الكتاب وميزات هذا الكتاب. المسلك الأول هو التدليل، والمسلك الثاني هو التعليل. التدليل متعلق بذكر الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع ونحو ذلك، والتعليل متعلق بذكر علة الحكم وسبب اختيار هذا الحكم. فالتعليل متعلق بالعقل والتدليل متعلق بالنقل. وإذا جمع الطالب بين التدليل والتعليل حاز قصب السبق بإذن الله سبحانه وتعالى في باب الفقه. فمن قصد إلى التدليل دون التعليل فهو مقصر، ومن توسع في التعليل دون التدليل فهو مقصر. بل الذي ينبغي أن يجمع الإنسان بين التدليل والتعليل، ولكن يكون التعليل تابعا للتدليل، يكون التعليل تابعا للتدليل محكوما عليه، لا أن يجعل التعليل حكما على الدليل الشرعي. فينظر إلى علة ظهرت له يحكم بها على النص ويقضي بها على النص، لا، بل يقضي النص على ما فهمه الإنسان من التعليلات، ليكون وافيا بالغرض من غير تطويل. وزدت في بعض الأبواب مسائل يحتاج إليها النبي. كتاب دليل الطالب هو أخصر من كتاب الزاد، زاد المستقنع كما ذكرنا، وكتاب مختصر. وقد لا تمر بك بعض المسائل التي قد توجد في المتون الأخرى، فزاد هو رحمه الله تعالى الشارح ابن طغيان زاد بعض المسائل التي قد يحتاج إليها. ودليل الطالب جاء على رواية واحدة، ما ترجح في المذهب فيما ترجح عند العلامة الكرمي رحمه الله، فقد يزيد الشارح رواية أخرى أو وجها آخر لقوة الدليل. يقول: نقلته من كتاب الكافي لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدام المقدسي ثم الدمشقي رحمه الله، ومن شرح المقنع الكبير لشمس الدين عبد الرحمن بن أبي عمر بن قدامة، وغالب نقلي من مختصره، ومن فروع ابن مفلح وقواعد ابن رجب وغيرها من الكتب. فهذا أيضا من ميزات هذا الكتاب، أنه اطلع على عدة شروح، وشروح معتمدة في المذهب وكتب معتمدة في المذهب نقل منها تلك الأقوال، إلى أن ذكر بعد ذلك أنه قد بذل فيه وسعه وطاقته ودعا رحمه الله تعالى لنفسه ولي من اطلع على هذا الكتاب. نعم. يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. ابتدأ كتابه بالبسملة ثم بالحمدلة اقتداء بكتاب الله عز وجل، وعملا بحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر. يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. ابتدأ كتابه بالبسملة ثم بالحمدلة اقتداء بكتاب الله عز وجل. الماتن قال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. البسملة مأخوذة من قولك بسم الله، ففيها جمع بين كلمتين، بسم الله، والحمدلة مجموعة من كلمتين، الحمد لله، واضح، مجموعة من كلمتين الحمد لله. وكذا مثلها الحوقلة، مجموعة من قولك لا حول ولا قوة إلا بالله، ونحو ذلك من الكلمات. وذكر بعض أهل العلم أنها 7 كلمات على هذا النسق. فالأصل فيها البسملة أن تطلق على قولك بسم الله، ثم جرى استعمالها في قولك أيضا بسم الله الرحمن الرحيم. قال ثم بالحمدلة اقتداء بكتاب الله عز وجل، لأن كتاب الله سبحانه وتعالى مفتتح بسورة الفاتحة التي أولها البسملة والحمدلة. وطبعا البسملة على الصحيح أنها ليست من الفاتحة، لكن هكذا أنا أقول، يعني جاء الكتاب، كتاب الله سبحانه وتعالى أوله البسملة ثم سورة الفاتحة. وعملا بحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر. وطبعا هذا الحديث كما بين ذلك أهل العلم لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد أطال في التخريج عليه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في بداية كتاب الإرواء، وبين ضعفه وأنه لا يثبت عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وجاء في بعدة روايات كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر، أي ذاهب البركة. وجاء في الرواية الأخرى فهو أقطع من القطع، وجاء فهو أجذم من الجذام، يعني فيه نقص وليس فيه كمال وتمام. نعم. فهو أبتر أي ذاهب البركة، رواه الخطيب والحافظ عبد القادر الرهاوي. وبحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع، وفي رواية بحمد الله، وفي رواية بالحمد، وفي رواية فهو أجذم، رواها الحافظ الرهاوي في الأربعين له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مالك يوم الدين، قال ابن عباس ومقاتل قاضي يوم الحساب، وقال قتادة الدين الجزاء. وإنما خص يوم الدين بالذكر مع كونه مالكا للأيام كلها، لأن الأملاك يومئذ زائلة، فلا ملك ولا أمر إلا له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبين للأحكام شرائع الدين بأقواله وأفعاله وتقريراته، والدين هنا الإسلام، قال تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث عمر هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. الفائز بمنتهى الإرادات من ربه. من هنا يذكر قول منتهى الإرادات، هذا الكتاب منتهى الإرادات، ومن ضمن الكتب التي استفاد منها المصنف رحمه الله تعالى كما مر. وما ذكره هنا، ما ذكر، لكن عموما هو من الكتب التي استفاد منها المصنف رحمه الله تعالى. نعم. كالحوض المورود والمقام المحمود وغير ذلك من خصائصه، قال تعالى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. والفوز النجاة والظفر بالخير، قاله في القاموس، فمن تمسك بشريعته بفعل المأمورات واجتناب المنهيات فهو من الفائزين المنهيات فهو من الفائزين في الدنيا والآخرة، صلى الله عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. حكى البخاري في صحيحه عن أبي العالية الصلاة من الله تعالى ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى. وقيل الرحمة، وقيل رحمة مقرونة بتعظيم، وتستحب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. ذلك عن أبي العالية رحمه الله تعالى أنه رحمه الله قال الصلاة من الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، وهذا صحيح ثابت عنه رحمه الله تعالى، ولعل هذا هو أقرب الأقوال، أن يقال صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. وقوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، هو طلب زيادة أو صلاة العبد على النبي صلى الله عليه وسلم من الله سبحانه، هو طلب زيادة في الثناء من الله سبحانه وتعالى على نبيه. فأنت إذا قلت اللهم صل على محمد الله سبحانه وتعالى قد أخبرك أنه يصلي على نبيه وأن ملائكته يصلون عليه، وأنت إذا قلت اللهم صل على محمد فهذا طلب في زيادة ذلك الثناء عليه عليه الصلاة والسلام. نعم. وتستحب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، ولقوله صلى الله عليه وسلم أكثر علي من الصلاة، وتتأكد في ليلة الجمعة ويومها. ومن أراد أن يعني يدخل في تفاصيل ما يتعلق بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في كتاب جلاء الأفهام لابن القيم رحمه الله تعالى، هو كتاب قد خصصه في ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. خطأ ذكر أيها الدنيا لقوله تعالى أيها الذين هكذا عندكم؟ عندي يا أيها صحيح يا أيها صحيح يا أيها عندكم أيها لا أنا زايدني ليها طيب صحيح عنا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. طيب. وقيل تجب لقوله البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي، وحديث رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي، وهي الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قيل تجب في المجلس الواحد مرة واحدة، وقيل تجب كلما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقيل تستحب الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن أكمل ذلك أن يصلى عليه كلما ذكر عليه الصلاة والسلام، جمعا بين الأدلة ورفعا بين من رفعا للحرج الذي قد يكون على عاتق العبد، وزيادة الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام قربة إلى الله سبحانه وسبب لرفعة الدرجات ومغفرة الذنوب وتكثير السيئات صلوات الله وسلامه عليه. ويقول هنا البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي، فليكون هذا ذكر مرة أو في كل مرة، هذا مما اختلف فيه أهل العلم عليهم رحمة الله تعالى. وقوله رغم أنف أي تمرغ أنفه في التراب، رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي عليه، هذه كلها ألفاظ تدل على في ظاهرها على الوجوب. فأعدل الأقوال إما أن يقال أنها واجبة ولو مرة واحدة، أو يقال أنها واجبة كلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الأحوط أن يصلى عليه عليه الصلاة والسلام كلما ذكر. نعم. وهي ركن في التشهد الأخير وخطبتي الجمعة كما يأتي يأتي إن شاء الله بيان. والنبي إنسان أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، فإن أمر بتبليغه فهو رسول. هل عنده تعليق على هذا؟ ما شيخ؟ في أحد عنده تعليق على هذه اللفظة على هذه العبارة؟ أنا شيخ. تفضل. النبي والرسول كذا ما أمر بتبليغ الشرع شيخ. الدليل. الدليل شيخ؟ أين؟ هات الدليل. نعم. شيخ الإسلام تيمية حرف النبي والرسول كلا جميعهم. شيخ الإسلام ليس دليل رحمه الله تعالى. دليل. كان النبي يبعث إلى قومه وبعث إلى الناس عام. طيب جزاك الله خير، هذا يستدل به. أين؟ لكن هذا في الوحي. هذا في الوحي. شفنا الحديث اللي يقول ملك النبي ومعه والنبي ومعه الرهبان. هذا من الأدلة أيضا. يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم رأيت النبي ومعه الرهط. يعني هؤلاء الرهط أتباع. أتباع ذلك النبي. ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. هذا أيضا من الأدلة. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. جزاك الله خير. أيضا هذا من الأدلة. الأدلة جزاكم الله خير. فأن يقال للنبي أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه هذا فيه نظر، بل إذا كان من دون النبي مأمور بتبليغ شرع الله سبحانه وتعالى فكيف بالنبي يكون مأمورا بتبليغ شرع الله سبحانه وتعالى من باب الأولى. نعم. وعلى آل كل وصحبه أجمعين. آل كل، كل من الأنبياء والمرسلين. وآل النبي أتباعه على دينه، وقيل من تحرم عليه صدقة. قال ابن القيم في لفظ عندك أتباعه على دينه على الصحيح عندنا غير موجودة، وهو الصحيح عندك وهو الصحيح. وقيل من تحرم عليه صدقة، قال ابن القيم وهو الصحيح. وقيل أزواجه وذريته، وقيل أقاربه المؤمنون. والصحب اسم جامع لصاحب بمعنى الصحابي. وما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى هذا في جلاء الأفهام وهو الأقرب، من تحرم عليهم الصدقة. وينظر هنا دائما، يعني طبعا أهل العلم اختلفوا هل إذا أطلق الآل يراد به بهم أتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو يراد بهم أهل بيته الذين تحرم عليهم الصدقة، وهل يقال المراد بهم أصحابه أيضا. لكن الصحيح والله أعلم أنه ينظر فيها بحسب مراد المتكلم وبحسب السياق. فإذا قال مثلا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه فلا يقال هنا الآل بمعنى الأصحاب والأتباع، واضح؟ وقد تطلق ويقال الصلاة عليه وعلى آله، وقد يكون المراد بالآل هنا الأتباع، وقد يكون المراد بالآل أهل بيته الذين تحرم عليهم الصدقة، هم أربعة بيوت: آل علي وآل عقيل وآل العباس ومن الرابع وآل جعفر رضي الله عنهم أجمعين. هذه أربعة بيوت الذين تحرم عليهم الصدقة. فالذي ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى لعله الأقرب وهو الذي ذكره في جلاء الأفهام الله تعالى. إذا اجتمع اختلف، نعم ما يصح التعريف إذا اجتمع اختلف، يعني ممكن هذا قد يعني يكون صحيح وقد لا يكون صحيح. شرحت بسم الله. طيب واضح. هذه يعني فيها احتمال، لكن أنها تقول أن هذا هو الراجح لا، لأنك الآن عندنا ترجيح صار هنا، أن تقول أنهم من تحرم عليهم الصدقة صار عندك ترجيح، أن نقول أنهما إذا اجتمع افترقا وإذا افترقا اجتمع قد يكون فيه نظر. هذا هو، هذا الذي ذكرت الله يحفظك، قد يكون فيه نظر. نعم. والصحب اسم جامع لصاحب بمعنى الصحابي، وهو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك، وجمع بين الآل والصحب ردا على الشيعة المبتدعة حيث يوالون الآل دون الصحب. وبعد يؤتى بها للانتقال. والصحابي هو كما ذكر هو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنا ومات على ذلك، ولو تخللت ردة على الصحيح، ولو تخللت ردة على الصحيح. كيف تخللت ردة؟ إذا آمن ثم ارتد ثم آمن يبقى له مسمى الصحبة وفضل الصحبة، العبرة به موته على الإيمان، العبرة بموته على الإيمان، فهو صاحب للنبي صلى الله عليه وسلم ولو تخللت ردة. وقد حصل هذا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم حين ارتد من العرب فارتد بعضهم ورجعوا إلى الإيمان، ولكن يبقى لهم الفضل ويبقى لهم مسمى الصحبة رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. وبعد يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى آخر استحبابا في الخطب والمكاتبات لفعله عليه السلام. ويقول هنا: وجمع بين الآل والصحب ردا على الشيعة المبتدعة حيث يوالون الآل دون الصحب. وقلت أيضا في مقابل ذلك ردا على النواصب الذين يوالون أو ينصبون العداء لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد يؤتى بهذا للانتقال من أسلوب إلى آخر استحبابا في الخطب والمكاتبات لفعله عليه السلام. فهذا مختصر. وهو قولك وبعد، كلمة وبعد هذه كلمة يؤتى بها لأجل الانتقال من أسلوب إلى أسلوب. كان ابتدى بالاستهلال والمقدمة، ثم أراد أن ينتقل إلى ويدخل في الموضوع، في صلب الموضوع، فانتقل بقوله وبعد. البداية بدأ بالحمد لله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الثناء على الله وعلى رسوله وأصحابه، ثم بعد ذلك انتقل إلى أسلوب آخر وهو لكي يدخل في صلب الموضوع، فقال وبعد. فهذا مختصر. نعم. فهذا مختصر وهو ما قل لفظه وكثر معناه. قال علي رضي الله عنه: خير الكلام ما قل ودل ولم يطل فيمل. في الفقه وهو لغة الفهم، هو لغة الفهم. الفهم واصطلاحا معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بالاستدلال بالفعل أو بالقوة القريبة. قوله الفقه في اللغة أو وهو لغة الفهم، هذا على أحد الأقوال أن معنى الفقه في اللغة الفهم، وقيل هو فهم مراد المتكلم من كلامه، فهم مراد المتكلم من كلامه. فإن الإنسان قد يفهم من كلام المتكلم ما لم يرده، قد يفهم من كلام المتكلم ما لم يرده. فلعل هذا الأقرب والله أعلم أنه فهم مراد المتكلم من كلامه. قال: واصطلاحا معرفة الأحكام الشرعية الفرعية. معرفة الأحكام يراد بها الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية. الأحكام التكليفية خمسة: الإيجاب والندب والإباحة والكراهة والتحريم، وثمرة علم أصول الفقه أن تقول هذا الحكم واجب وهذا الحكم مندوب أو مستحب وهذا الحكم مباح أو هذا الفعل مباح ونحو ذلك. وأما الأحكام الوضعية فقيل هي سبعة وقيل هي أكثر تسعة، بعضهم من يوصل إلى تسعة ومنهم من يحصرها في خمسة، كالقضاء والأداء والسبب والشرط والمانع ونحو ذلك. قال: معرفة الأحكام الشرعية الفرعية. إن شاء الله في متن الأصول إن شاء الله نذكر التفريق بينها على تفصيل. معرفة الأحكام الشرعية فهي راجعة إلى الشرع. الفرعية يراد بها العملية، لأن في مقابل الأصولية أو الأصلية التي هي الاعتقادات. في الفقه كل ما سوى الاعتقاد من الأحكام الشرعية وما يتعلق بالعمل. معرفة الأحكام الشرعية الفرعية أو إن شئت قلت العملية، قال: بالاستدلال بالفعل أو بالقوة القريبة. الاستدلال بالفعل أو بالقوة القريبة. وإن شئت قلت معرفة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. وإن شاء الله يأتي معنا استعمال لفظ العلم أفضل من لفظ المعرفة وما يتعلق بهذا إن شاء الله في موضعه. بالفعل أو بالقوة القريبة، سواء كان ذلك بفعلك أو بذهنك بالعقل. على المذهب الأحمد، مذهب الإمام أحمد ابن محمد بن حنبل الشيباني رضي الله وأرضاه، رضي الله عنه وأرضاه، ولد ببغداد في ربيع الأول سنة 64 و100، ومات بها في ربيع الآخر سنة 41 و200، وفضائله ومناقبه شهيرة. نعم تفضل. بالغت في إيضاحه رجاء الغفران من الله عز وجل، من الله جل وعلا، وبينت فيه الأحكام أحسن بيان. والأحكام خمسة: الوجوب والحرمة والندب والكراهة والندب والإباحة، بفتح النون، والندب والكراهة والإباحة. لم أذكر فيه إلا ما جزم بصحته أهل التصحيح والعرفان، وعليه الفتوى فيما بين أهل الترجيح والإتقان من المتأخرين، وسميته بدليل الطالب لنيل المطالب. والله أسأل أن ينفع به، والله أسأل أن ينفع به من اشتغل به من المسلمين. أصلها أسأل الله، والله مفعول هنا. نعم. والله أسأل أن ينفع به من اشتغل به من المسلمين، وأن يرحمني والمسلمين، إنه أرحم الراحمين. آمين. الله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.